أيتها الأم الفاضلة، أيتها الموفقة السعيدة الراضية، تعالي تعالي لنعيش معا في مناسك الحج للمرأة المسلمة، لنتعلم من نبينا ونساء نبينا ونساء أصحاب نبينا، نتعلم منهن كيف حجت أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة وسودة وميمونة ورملة وصفية، كيف حج نساء النبي، كيف حجت أسماء بنت أبي بكر وأسماء بنت عميس، كيف حجت ضباعة بنت الزبير وما وقع لها، كيف حجت المرأة الخذعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف حج نساء النبي ونساء أصحاب النبي، لنتعلم منهن كيف فعلنا وكيف علمهن النبي المناسك، إذ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم.